قيصر قال وكان النصارى بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير والبيوت فزعا من الروم، ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية لئلا يقتلوهم، فلما صار نارون بطركا ظهر ولم يزل يداري الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة حنة ومار مريم، وملك بعده قيصران، ثم قيصر اسمه فاروس، وذلك في سنة في 90 سنين من ملك سابور بن هرمز، وكان شديدا على النصارى، قتل الأخوين قزمان ودميان الشهيدين، وملك بعده دقيقيانوس. قال فمن خراب طيطس لبيت المقدس إلى ملك دقيقيانوس 206 سنين، ومن مول سيدنا المسيح إلى دقيقيانوس 276 سنة، ومن الإسكندر إلى دقيقيانوس 595 سنة، ومن سبي بابل إلى دقيقيانوس 1335 سنة، ومن داود إلى دقيقيانوس 1941 سنة. قال وملك دقيقيانوس في 11 سنة من ملك سابور بن هرمز ملك الفرس، أو ملك الفرس، وملك معه اثنان تملك على الروم 21 سنة، وهؤلاء أثاروا على النصارى بلاء عظيما وحزنا طويلا وعذابا أليما وشدة شديدة تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الأموال، واستشهدوا ألوفا من الشهداء وعذبوا ماري جرجس أصناف العذاب، وقتلوه بفلسطين، وقتلوا ماري مينا وماري بقطر وأيتماخوس ومركورس وغيرهما. قال وفي 10 سنين من ملكهما صير بطرس بطركا على الإسكندرية فأقام 10 سنين وقتل، وفي 20 سنة من ملكهما ضرب عنق بطرس هذا البطرك بالإسكندرية. قال وكان لبطرس تلميذان اسم أحدهما أشلاء والآخر الإسكندروس، وكان بالإسكندرية رجل يقال له أريوس يقول إن الأب وحده الله الفرد والابن مخلوق مصنوع، وقد كان الأب إذ لم يكن الابن، فقال بطرس البطرك لتلميذه أو لتلميذيه إن المسيح لعن أريوس فاحذروا أن تقبل قوله، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس فاحذروا أن تقبلوه ويدخل معكم الكنيسة كنيسة الله. قال وبعد قتل بطرس 5 سنين صير أشيلاء بطركا على الإسكندرية فأقام 6 أشهر ومات، وكان أريوس قد استعان على أشلاء بأصدقائه فأورى أنه قد رجع عن تلك المقالة، فقبله أشلاء وأدخله الكنيسة وجعله قسيسا. قال وأما دقيقيانوس الملك فكان يطلب النصارى فيقتلهم، فبينما هو يسير في مطلبهم إذ بلغ إلى موضع يقال له ملطية، فصب الله عليه نقمته فوقع في علل عظيمة وأمراض عظيمة حتى ذاب جسمه، وكان الدود تساقط من بدنه إلى الأرض، وسقط لسانه من حنكه ومات. وملك بعده قيصران أحدهما المشرق والشام وأرض الروم، والآخر رومية ونحوها، وكان أحدهما اسمه على نيوس والآخر مقسطيوس، فكان كالسباع الضاري على النصارى، وأثاروا عليهم البلاء والجلاء وما لا يصفه واصف، وفعل بهم ما لم يفعله أحد من الملوك قبلهم. وملك معهما على بزنطية وما والاها قسطس أبو قسطنطين، وكان رجلا دينا مبغضا للأصنام محبا للنصارى، فخرج قسطس إلى ناحية الجزيرة والرها، فنزل في قرية من قرى الرها يقال لها كفرجاث، فنظر فيها امرأة حسنة جميلة يقال لها هيلانة، وكانت قد تنصرت على يدي أسقف الرها وتعلمت قراءة الكتب، وولدت هيلانا قسطنطين فتربى برها وتعلم حكم اليونانيين، وكان غلاما حسن الوجه قليل الشر وديعا محبا للحكمة. وأما علانيوس فكان رجلا وحشيا شديد الباس مبغضا للنصارى جدا كثير القتل لهم محبا للنساء، ولم يترك للنصارى بنتا بكرا إلا أخذها وأفسدها وقتلها، وكذلك أصحابه. وهكذا كانوا يفعلون بالنصارى، وكان النصارى في شدة شديدة جدا معهم. وبلغه خبر قسطنطين وأنه غلام هاد قليل الشر كثير العلم والخير، وأخبره الحكماء الذين له والمنجمون أن قسطنطين سيملك ملكا عظيما، فهم بقتله. وعلم قسطنطين بذلك فهرب من الرها وذهب إلى مدينة بزنطية، ووصل إلى أبيه قسطس فسلم إليه الملك. وبعد قليل مات قسطس، وصب الله على علانيوس الملك عللا عظيمة حتى تقطع لحمه وتهرأ، وبقي مطروحا لا يقدر أحد أن يقترب منه، فعجب الناس مما ناله، ورحمه أعداؤه مما حل به، فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا الذي بي مما أقتل النصارى. فكتب إلى جميع ماله أن يطلقوا النصارى من الحبوس، وأن يكرموهم ولا يؤذوهم، ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم. فصلى النصارى على الملك ودعوا له، فوهب الله له العافية ورجع إلى أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة. فلما صح وقوي رجع إلى أشر مما كان عليه من الردى، وكتب إلى جميع ماله أن يقتلوا النصارى ولا يعيش في ملكته نصراني، ولا يسكنوا مدينة ولا قرية له. فمن كثرة القتلى كانوا يحملون على العجل ويرمون بهم في البحار والصحاري. وقتل ماري جرجس وأخاه بمدينة قباذوقية وهما من أهلها، وقتل بربارة، وذكر حربا جرت بينه وبين سابور لما تنكر سابور وجاء إليه متنكرا وعافه. قال وأما مقسطيوس فكان شريرا على أهل رومية، واستعبد كل من كان برومية وخاصة النصارى، فكان ينهب أموالهم ويقتل رجالهم ونساءهم وصبيانهم. فلما سمع أهل رومية بملك قسطنطين وأنه مبغض للشر محب للخير، وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة، كتب رؤساء رومية إلى قسطنطين يسألونه ويطلبون إليه أن يخلصهم من عبودية مقسطيوس عدو الله. فلما قرأ كتبهم اغتم غما شديدا وبقي متحيرا ولا يدري كيف يصنع. فبينما هو متفكر إذ ظهر له من نصف النهار في السماء صليب من كواكب تضيء مكتوبا حوله بهذا تغلب. فقال لأصحابه رأيتم ما رأيت؟ قالوا نعم. فآمن من ذلك الوقت بالنصرانية، وذلك لست سنين من بعد موت أبيه. فتجهز قسطنطين واستعد لمحاربة مقسطيوس ملك رومية، وعمل صليبا كبيرا من الذهب وصيره على رأس البند، وخرج بيريد مقسطيوس. فلما سمع مقسطيوس أن قسطنطين قد وافاه لمحاربته استعد لحربه، وعقد جسرا على النهر الذي قدام رومية، وخرج مع جميع أصحابه يحارب قسطنطين. فأعطى قسطنطين النصرة عليه، فقتل من أصحاب مقسطيوس مقتلة عظيمة، وهرب مقسطيوس وغرق هو وأصحابه حتى امتلأ البحر، وهو النهر الذي عند رومية، غرقا وقتلا. وخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالإكليل الذهب وكل أنواع له واللعب، فلقوا قسطنطين وفرحوا فرحا عظيما. فلما دخل المدينة أمر أن تدفن أجساد النصارى الشهداء المصاليب، وكل من كان من النصارى هرب أو نفاه مقسطيوس يرجع إلى بلده وموضعه، ومن أخذ له شيء رد إليه. وأقام أهل رومية 7 أيام يعيدون للملك وللصليب ويفرحون. فلما سمع الخبر علانيوس جمع ما قدر عليه وتجهز لقتال قسطنطين، فلما عاينه انهزموا من بين يديه وأخذهم بالسيف، وقتل منهم مقتلة عظيمة، ومنهم من أسر، ومنهم من استأمن، وأفلت علانيوس عريانا، فلم يزل يتقوى موضعا موضعا حتى واف مدينته. فجمع الكهنة والسحرة والعرافين الذين كان يحبهم ويقبل منهم، وضرب أعناقهم لئلا يقعوا في يد قسطنطين، وصب الله على علانيوس نارا في جوفه حتى كانت أحشاؤه تتقطع من الحر، الذي كان يجده في جوفه وسقط على الأرض وتهرأ لحمه على عظمه ومات، وملك قسطنطين الدنيا في هدوء وسلامة، وذلك في 41 سنة من ملك سابور ابن هرمز ملك الفرس. قال: وتنصر قسطنطين في مدينة يقال لها نيوكوميديا، وذلك في 12 سنة من ملكه، وأمر ببناء الكنائس في كل بلد، وأن يخرج من بيت المال الخراج مما يعمل به أبنية الكنائس. قال: وفي 5 سنين من ملكه صير ألكسندروس بطريركا على الإسكندرية، وهو تلميذ بطركها بطرس الذي قتل، وهو رفيق أشلاء، فأقام 16 سنة. وفي 15 سنة من رياسته كان المجمع بمدينة نيقية الذي رتبت فيه الأمانة الأرثوذكسية، فمنع ألكسندروس بترك الإسكندرية أريوس من دخول الكنيسة ولعنه، وقال إن أريوس ملعون لأن بطرس البترك قبل أن يستشهد قال لنا إن الله لعن أريوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة. وكان على مدينة السيوط من عمل مصر أسقف يرى رأي أريوس فلعنه أيضا. وكان بالإسكندرية هيكل عظيم كانت كلا وبطرة الملكة بنته على اسم زحل، وكان فيه صنم من نحاس عظيم يسمى ميكاثيل أو ميكائيل. وكان أهل الإسكندرية ومصر في 12 يوما في شهر هتور وهو 20 الثاني يعيدون لذلك الصنم عيدا عظيما ويذبحون الذبائح الكثيرة. فلما صار هذا بطركا على الإسكندرية وظهرت النصرانية أراد أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح، فامتنع عليه أهل الإسكندرية فاحتال لهم بأن قال إن هذا صنم لا منفعة فيه ولا مضرة، فلو صيرتم العيد ميكائيل الملاك وجعلتم هذه الذبائح له كان أنفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم. فأجابوه إلى ذلك فكسر الصنم وأصلح منه صليبا وسمى الهيكل كنيسة ميكائيل، وهي الكنيسة التي تسمى قيسارية، احترقت بالنار وقت موافاة الجيوش من المغاربة القرامطة مع المسمى أبو عبيد الله، وكان معه أمير من أصحابه يسمى حباسة، وذلك في خلافة المعتضد بالله، وكان عامله على مصر يومئذ مولاه المعروف بتكين الحاجب رجل تركي، فنفر إلى المغاربة وجاءه مدد من الشرق مع الخادم الملقب مؤنس الأستاذ، فهرب منه أبو عبيد الله وحباسة وجنودهما، وصير العيد لميكائيل الملك والذبائح، وإلى اليوم القبط بمصر وإسكندرية يعيدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة، وكذلك الملكية يعيدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك، وصار رسما إلى اليوم. قال: فلما منع بطرك الإسكندرية أريوس من دخول الكنيسة ولعنه خرج أريوس مستعديا عليه ومعه أسقفان، فاستغاثوا إلى قسطنطين الملك، فقال أريوس: إنه تعدى علي وأخرجني من الكنيسة ظلما، وسأل الملك أن يشخص الإسكندروس بطرك الإسكندرية ليناظره قدام الملك، فوجه قسطنطين برسول الإسكندرية فأشخص البطرك وجمع بينه وبين أريوس ليناظره، فقال قسطنطين لأريوس: اشرح مقالتك. قال أريوس: أقول إن الأب كان إذ لم يكن الإبن، ثم الله أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن المسمى كلمة فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، كما قال في إنجيله: إذ يقول: وهب لي سلطانا على السماء والأرض، فكان هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك. ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحدا، فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد إلا أنهما جميعا مخلوقان. قال: فأجابه عند ذلك بطرك الإسكندرية وقال: تخبرنا الآن أيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ قال أريوس: بل عبادة من خلقنا. قال له البطرك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفت وكان الابن مخلوقا فعبادة الابن المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بخالق، بل تصير عبادة الأب الخالق للابن كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا، وذلك من أقبح الأقاويل. فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البطرك، وشنى عنده مقالة أريوس، ودار بينهما أيضا مسائل كثيرة. فأمر قسطنطين البطرك الإسكندروس أن يلعن أريوس وكل من قال بمقالته، فقال له: بل لوجه الملك فيشخص البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع، ونضع فيه قضية ونلعن أريوس ونشرح الدين ونوضحه للناس. فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة، فاجتمع في مدينة زيقية بعد سنة وشهرين 2840 أسقفا، وكانوا مختلف الآراء مختلف الأديان. فمنهم من يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله، وهم المريمانية ويسمون المريميين. ومنهم من كان يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار، فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها، وهي مقالة سيبارينون وأشياعه. ومنهم من كان يقول لم تحبل مريم لتسعة أشهر، وإنما مر نور في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب، لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقالة ألبان وأشياعه. ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الإبن من مريم، وإنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي، صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة والمشيئة، فلذلك سمي ابن الله. ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاطي، بطرك إنطاكية وأشياعه، وهم البوليانيون. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة: لم يزل صالح وطالح وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون وأشياعه. وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين، وأنكروا بطرس السليح. ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح، وهي مقالة بولس الرسول، ومقالة 318 أسقفا. قال: فلما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك، وأخلى لهم دارا، وتقدم لهم بالإكرام والضيافة، وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه. فاتفق منهم 318 أسقفا على دين واحد ورأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم. وكان أيضا باقي الأساقفة مختلف الأديان والآراء. وصنع الملك 318 أسقفا مجلسا خاصا عظيما، وجلس في وسطه، وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم، فقال لهم: قد سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم، لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين. فباركوا على الملك وقلدوه سيفه، وقالوا له: أظهر دين النصرانية وذب عنه. ووضعوا له 40 كتابا فيها السنن والشرائع، وفيها ما يصلح أن يعمل به الأساقفة، وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. وكان رئيس المجمع والمقدم فيه الإكسندروس بطريرك الإسكندرية وبطرك الإنطاكية وأسقف بيت المقدس. ووجه بطرك رومية من عنده رجلين، فاتفقوا على نفي إريوس وأصحابه ولعنوهم وكل من قال بمقالته، ووضعوا الأمانة، وثبتوا أن الإبن مولود من الأب قبل كل الخلائق، وأن الإبن من طبيعة الأب غير مخلوق. واتفقوا على أن يكون فصح النصارى في يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود، وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النصارى في يوم واحد، وثبتوا ما وضعه من تقدم من تقدم ذكره من حساب الصوم والفصح، وأن يكون فطر النصارى يوم فصحهم يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود، لأن النصارى كما قلنا من قبل كانوا إذا عيدوا عيد الحميم وهو عيد الغطاس صاموا من الغد 40 يوما يفطرون، فإذا كان عيد اليهود عيدوا معهم الفصح فصيروا يوم الفصح للفطر ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة، وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى مجمع 318 كان لهم نساء، لأنه كان إذا اختير واحد أسقفا وكانت له زوجة تبيت معه ولم تتنح عنه ما خلى البطاركة فإنه لم يكن لهم نساء، ولا كانوا أيضا يصيرون أحدا بطركا له زوجة. قال وانصرفوا مكرمين محظوظين، وذلك في 17 سنة من ملك قسطنطين. قال وسن قسطنطين الملك 3 سنن، وسن قسطنطين الملك 3 سنن، أحدها كسر الأصنام وقتل كل من يعبدها، والثانية ألا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى ويكونون أمراء وقواد، والثالثة أن يقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها عملا ولا يكون فيها حرب. قال وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة والصليب ويبني الكنائس ويبدأ ببناء القيامة المقدسة، فقالت هيلانة أم قسطنطين للملك إني نذرت أن أصير إلى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة فأبنيها، فدفع الملك إليها أموالا كثيرة جزيلة، وسارت إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس، فلما وصلت لم يكن لها حرص ولا همة إلا طلب الصليب، فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدس واختارت منهم 10، ومن 10 3 كان واحد منهم يقال له يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على موضع الصليب فامتنعوا وقالوا ليس عندنا علم منه ولا خبرة بالموضع، فأمرت بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماء فأقاموا 7 أيام لم يطعموا ولم يسقوا، فقال أحدهم الذي اسمه يهوذا لصاحبيه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب هذه المرأة وإن جده عرف أباه، فصاح الاثنان من الجب أخرجونا حتى نعلم الملك بحال هذا الرجل، فأخرجوهم فأخبروا الملك بما قال لهما يهوذا فأمرت بضربه بالسياط، فأقر أنه يعرف الموضع، فخرج حتى جاء إلى الموضع الذي فيه المقبرة والأقرنيون وكانت مزبلة عظيمة هناك، فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع المقبرة فأسألك أن تزلزل المكان وتخرج منه دخانا حتى نؤمن، فزلزل الموضع وخرج منه دخان كما سأل فآمن، فأمرت هيلانة بكنس الموضع من التراب فظهرت المقبرة والأقرانيون ووجد 3 صلبان. قالت هيلانة كيف لنا أن نعلم بصليب السيد المسيح، وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد يئس منه فوضع الصليب الأول عليه والثاني والثالث، فقام المريض وليس به شيء يكره، فعلمت هيلانة أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح، فجعلته في غلاف من ذهب وحملته معها وجملته بما تقدر عليه وأظهرت كل ما كان مدفونا من آثار سيدنا المسيح، وحملته إلى ابنها قسطنطين وبنت كنيسة القيامة في موضع الصليب والأقرانيون وكنيسة قسطنطين، وانصرفت وأمرت أسقف بيت المقدس أن يبني باقي الكنائس، وذلك في 22 سنة من ملك قسطنطين. قال فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب 328 سنة، وذكر أنه بعد هذا اجتمعوا بمجمع عظيم ببيت المقدس وكان معهم رجل قد دسه بطرك الإسقنطينية وجماعة معه ليسألوا بطرك الإسكندرية، وكان هذا الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لإريوس وكان يرى رأيه ويقول بمقالته، فقام هذا الرجل واسمه مانيوس فقال إن أريوس لم يقول إن المسيح خلق الأشياء ولكن قال به خلقت الأشياء، لأن كلمة الله التي بها خلق السماوات والأرض، إنما خلق الله الأشياء بكلمته ولم تخلق الأشياء ولم تخلق الأشياء كلمته، كما قال سيدنا المسيح في الإنجيل المقدس: كل بيده كان، ومن دونه لم يكن شيء. فقال: به كانت الحياة، والحياة نور البشر. وقال: في هذا العالم، والعالم به تكون. فأخبر أن الأشياء به تكونت، ولم يخبر أنها كونت له. قال: فهذه كانت مقالة إريوس، ولكن 318 أسقفا تعدوا عليه وظلموه وحرموه ظلما وعدوانا. فرد عليه بطرك الإسكندرية وقال: أما أريوس فلم يكذب عليه 318 أسقفا ولا ظلموه، لأنه إنما قال: إن الإبن خالق الأشياء دون الأب، وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالإبن دون أن يكون الأب لها خالقا، فقد يجب أن يكون ما خلق منها شيئا، ما خلق منها شيئا. وفي ذلك تكذيب للمسيح قوله: الأب يخلق وأنا أخلق. وقال: إن أنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني. وقال: كما أن الأب يحيي من يشاء ويميته، كذلك الإبن يحيي من يشاء ويميته. فدل على أنه يحيي ويخلق. وفي هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق، وإنما خلقت به دون أن يكون خالقا لها. وأما قولك إن الأشياء كونت به، فإنما كنا لا نشك أن المسيح حي فعال، وكان قد دل بقوله: إنما أفعل الخلق والحياة. كان قولك به كونت الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كونها، فكانت به مكونة، ولو لم يكن ذلك كذلك لتناقض القولان. قال: ورد عليه أيضا فقال: أما قول من قال من أصحاب إريوس إن الأب يريد الشيء فيكونه فيكونه الإبن، والإرادة للأب والتكوين للإبن، فإن ذلك يفسد أيضا، إذ كان الإبن عنده مخلوقا، فقد صار حظ المخلوق في الخلق أوفى من حظ الخالق فيه، وذلك أن هذا أراد وفعل، وذاك أراد ولم يفعل، فهذا أوفر حظا في فعله من ذاك، ولا بد لهذا أن يكون في فعله لما يريد ذلك، بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه، ويكون حكمه كحكمه في الجبر والاختيار، فإن كان مجهولا فلا شيء له في الفعل، وإن كان مختارا فجائز أن يطاع، وجائز أن يعصى، وجائز أن يثاب، وجائز أن يعاقب، هذا أشنع في القول. قال: ورد عليه أيضا وقال: إن كان الخالق إنما خلق خلقه بمخلوق، فالمخلوق غير الخالق بلا شك، فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره، والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به، فإذ كان لا يتم له الفعل إلا به، والمحتاج إلى غيره منقوص، والخالق يتعالى عن هذا كله. قال: فلما دحض بطرك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين، وظهر لمن حضر بطلان قولهم، تحيروا وخجلوا، فوثبوا على بطرك الإسكندرية فضربوه حتى كاد أن يقتل، فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين، وهرب بطرك الإسكندرية المحتج على أصحاب إريوس، وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة، ثم أصلح دهن الميرون وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون، وسار إلى الملك فأعلمه بالخبر، فصرفه الملك إلى الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأينا في هذا الفصل الطويل مسائل كثيرة وأخبار متنوعة، وهي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مما كتبه بطريق الإسكندرية، وهو كما نرى في هذا الفصل لم يدرك كل هذه الأخبار والأحداث، منها ما أدركها ومنها ما يحكيها عن غيره، ولهذا فبعض تلك المقالات والأخبار رويت وحكيت على خلاف ما ذكر، كما أشار المعلق إلى بعض ذلك، ولكن الشاهد منه هو ما أراد أن يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله من اختلاف النصارى وتنوع مقالاتهم في حق المسيح عليه الصلاة والسلام، وكذلك اجتماع الأمانة الذي كما مر معنا وسبق به كان دين النصارى، وهو عمدة النصارى إلى يومنا هذا، أي ما خلصوا وخرجوا به في ذاك الاجتماع. وفي ثنايا هذا الفصل أشياء كثيرة، وكذلك مسميات تحتاج إلى إيضاح، قد أشار المعلق إلى الكثير من ذلك، وهكذا كذلك بعض الأحداث أشار إلى بعض المراجع في زيادة إيضاحها، فمن أراد المزيد فليرجع إلى ذلك. وعلى وجه الاختصار قوله بطرق أنطاكية وبطرق رومية سبق معنا إشارة إلى معنى هذه المواضع، وقوله فصح النصارى وصومهم وهكذا فصح اليهود هو يوم عيدهم كما أشار المعلق، فعيد النصارى فيما يزعمون قيامة المسيح من بين الأموات، يعني بعد 3 أيام من صلبه كما يزعمون. وعنده يصومون ويكون يوم فطرهم في يوم الفصح الذي عدل بعد اجتماع الأمانة كما تقدم إلى يوم الأحد بعد يوم من عيد اليهود. وفصح اليهود هو يوم احتفالهم بهروب اليهود من فرعون وإغراق فرعون، وهو الذي يوافق يوم عاشوراء بالنسبة لنا. وذكر عندنا أنه تاريخه بتواريخهم يوم 15 من نيسان، كما أن فصح النصارى في 12 من مارس إلى 25 من إبريل. وهكذا كذلك مسميات بعض أولئك الملوك، وكذلك بعض أولئك الفلاسفة بسطها في بعض المراجع، ومنها ما أشار إليه المعلق في كتاب نظم الجوهر، وقد ذكر الكثير من أخبار اليونان وملوكهم وما جرى لهم من أمور وحروب، وفي ثنايا ذلك ما وقع للنصارى ولليهود من ملوك اليونان، وهم القياصرة الذين تتابعوا في ملك اليونان، وكما رأينا في هذا الفصل أكثرهم من عبدة الأوثان الذين تسلطوا على اليهود والنصارى، وعلى النصارى أكثر لأن نفوذ النصارى في اليونان أكثر من نفوذ اليهود، فلذلك كان تسلطهم على النصارى أكثر. وهكذا ما ذكره من أمر قسطنطين، وهو الملك المعظم من اليونانيين أو من ملك الروم، وسمعنا في هذا الفصل هذا الشيء الكثير فيما يتعلق بقسطنطين وكيف كان سبب تعظيم النصارى له وتعظيمهم للأمانة ولما كتب كذلك مما عليه النصارى اليوم. والشاهد من هذا الفصل ما سبق الإشارة إليه أن المؤلف رحمه الله أراد أن يورد بعض ما كتبه وأقر به كبير بطاركة النصارى، والبطريق كما مر معنا هو من يلقب بالبابا وهو كبير القسيس إذا كان القسيس عالم الدين عندهم فهذا كبير علمائهم. وهكذا كذلك نرى في ثنايا ذلك كيف أن الدين كان يغير ويبدل بحسب آراء علمائهم. وصدق الله عز وجل الذي يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيحلون ويحرمون لهم ما شاءوا، ومن ذلك ما كتب في الأمانة ومنه ما سمعنا. فقد كان من أول دينهم إلى فترة طويلة من الزمن لا بأس أن يكون الأسقف متزوجا، وإنما حرموا النكاح على البابا وهو كبير الأساقفة، ثم صار بعد ذلك من قانونهم أنه لا يحل للأسقف كذلك النكاح. وهذا يصدق ما جاء في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من تحريف اليهود والنصارى لما في أيديهم من دين الله عز وجل. وقول دهن الميرون أشار إلى أنه دهن فيه رائحة عطرية، واليوم يوجد تقليد له، نجدها في بعض الكريمات يكتبون عليه دهن الميرون، لأنه دهن كان يستعمل عند رجال الدين، يدهن به مواضع في الكنائس حتى يكون فيه شيء عطري، فمن يمسح الصليب أو يمسح آثار الكنائس يبقى في يده أثر هذا الدهن العطري. فالمقصود منه دهن فيه رائحة عطر فواحة، ويريدون بذلك تعظيم المكان وتعلق القلوب بهذه المواضع المقدسة عندهم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.